الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات الرقاع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في كتاب المغازي. قال: باب غزوة ذات الرقاع. وهذه الغزوة، وسيأتي في حديث أبي موسى سبب تسميتها بهذا الاسم، وكانت هذه الغزوة السابعة، أي من الغزوات التي كان فيها قتال، كما جاء في حديث جابر أول حديث ساقه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. قال: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. السابعة أي من الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد مما كان فيه قتال: الأولى بدر، ثم أحد، ثم الخندق، ثم بني قريظة، ثم غزوة المريسيع والستاتي، ثم خيبر، ثم ذات الرقاع، فكانت السابعة. قال: في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. وهذا الحديث ليس على شرط المصنف، لأنه ليس على شرط المختصر الزبيدي، لأنه اشترط في أول كتاب ألا ما كان، قال: ما كان مقطوعا أو معلقا فلا تعرض له. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، أي يركبونه واحدا تلو الآخر لقلة الظهر معهم في تلك الغزوة، فنقبت أقدامنا وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، ما يجدونه من خرق في الأرض يلفونها على أقدامهم من شدة حر الأرض، من شدة حر الأرض، وهم يعتقبون على الستة، يعتقبون على البعير الواحد، فنقبت أقدامهم وسقطت، يقول أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع وصلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ثم أورد هذا الحديث حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع وصلاة الخوف، ثم ذكر صفة صلاة الخوف. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على تأخر غزوة ذات الرقاع إلى ما بعد خيبر، لأن في كثير من كتب السير يريدونها قبل ذلك في السنة الرابعة أو الخامسة، لكن الصحيح تأخر الغزوة إلى ما بعد خيبر، وهذا من جملة ما استدل به أهل العلم على ذلك. كذلك استدلوا بشهود أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة كان إسلامه قبيل خيبر، كان إسلامه قبيل خيبر، وكان ممن شهد ذات اللقاء. نعم. وهنا أورد في هذا الحديث صفة صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، أي أنه قسم الجيش إلى قسمين، فصف الطائفة معهم معه وطائفة وجاه العدو، أي قبال العدو على هيئة الاستعداد لأي تحرك، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت صلى الله عليه وسلم قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وهذه واحدة من صفات صلاة الخوف المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن صفات صلاة الخوف بحسب حال المسلمين مع العدو، لأن كل حال يناسبها صفة من الصفات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون العدو أمامهم إلى جهة القبلة وقد يكون خلفهم، فبحسب حال العدو تكون هذه الصلاة أو تكون صفة صلاة الخوف. ومما استفاد من هذا الحديث أو أحاديث صلاة الخوف عموما عظم أهمية صلاة الجماعة والمحافظة عليها، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها المحافظة الشديدة حال الخوف، فكيف يفرط فيها المرء حال أمنه ورخائه وطمأنينته؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وجاء في رواية مسلم لهذا الحديث التصريح بأنها ذات ذات الرقاء، قال أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل أي رجع صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة قفل معهم، فأدركته القائلة في واد كثير العظاه، واد كثير الأشجار، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر رضي الله عنه فنمنا نومه، ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله. هذا فيه عظم توكل نبينا صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه، هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، وفيه كفاية الله عبده مهما اشتد الأمر وعظم الخطب. فهذا رجل من الأعداء والصحابة كلهم نيام، فتخطى هؤلاء حال نومهم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا قتله، واستل سيف النبي وأخرجه من غنده ورفعه، ففتح عليه الصلاة والسلام عينيه فإذا بالرجل على هذه الصفة ويقول من يمنعك مني؟ السيف مسلول، فمن يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل ثقة بالله وتوكل عليه جل في علاه: الله، أن يمنعني منك الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فهذا فيه عظم توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه، وفيه أن من توكل على الله كفاه مهما عظم الأمر واشتد الخطب، كما قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ قال من يمنعك مني؟ قلت الله. لما قال ذلك كما جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث تعطلت قوى هذا الرجل، فأصبحت يده لا تتحرك، وسقط السيف من يده، سقط السيف من يده، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وقال له من يحميك مني؟ فأخذ يستعطف يقول أنت كريم وأنت كذا، استعطف النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا الصحابة ورأوه جالسا. ثم انظر الأمر العجيب العظيم، قال ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلقه. وجاء في بعض الروايات أنه أسلم، جاء في بعض الروايات أنه أسلم. ومثل هذه المعاملة الكريمة اللطيفة منه صلوات الله وسلامه عليه من أعظم أسباب دخول الناس في دين الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة بني المصطلق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال: باب غزوة بني المصطلق. باب غزوة بني المصطلق. وبنو المصطلق، المصطلق من خزاعة وجدهم، والغزوة سميت بهذا الاسم لأن رئيسهم ويقال له الحارث بن أبي ضرار ألب قومه ومعهم آخرين على مقاتلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحرضهم على ذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا للتأكد من صحة الخبر، فجاءه بذلك أنه ألبهم على قتال النبي وجمع جيشا لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لمقاتلتهم. وعرفنا قولة النبي عليه الصلاة والسلام التي قالها على إثر غزوة الأحزاب، وهي علم من أعلام نبوته، قال: نغزوهم ولا يغزوننا. فخرج عليه الصلاة والسلام لغزوهم، وجاء إلى ماء من مياههم يقال له المريسيع، جاء إلى موضع فيه ماء لهم يقال له المريسيع، ولهذا تسمى غزوة بني المصطلق وتسمى أيضا غزوة المريسيع نسبة إلى هذا الماء. فأتاهم عليه الصلاة والسلام وهم غارون كما جاء في الصحيح صحيح البخاري، أي على غفلة، فقاتل رجالهم وفروا وسبى النساء والذرية صلوات الله وسلامه عليه، وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث، أي بنت الحارث رئيسهم هذا، كان من جملة السبي جويرية بنت الحارث، وكان سهمها من نصيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبها رضي الله عنه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كتابها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، فصارت أما للمؤمنين. ولما تزوجها اعتق على إثر ذلك 100 بيت، اعتق على إثر ذلك، قالوا أصهار رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، لأن المصطلق كما عرفنا من خزاعة، بنو المصطلق من خزاعة، وكان موضعهم في ناحية قريبة من قديد إلى جهة الساحل. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، اشتدت علينا العزبة، العزبة أي كون الرجل بلا امرأة، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، وأحببنا العزل لأن أرادوا بذلك ألا يكون لما كان من نصيبهم من إماء حمل ربما يحول بينهم وبين بيع الإماء، فأرادوا العزل، قالوا أحببنا العزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وعظم تحريهم وطلبهم السلامة في الدين. قال فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا، أي لا حرج عليكم في ذلك، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة أنمار. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة أنمار. باب غزوة أنمار. وأنمار هذه قبيلة تشترك في النسب مع غطفان، ويقال لهذه الغزوة أيضا ذي أمر، يقال لها غزوة ذي أمر، تعرف بهذا الاسم في بعض كتب السيرة. وسبب هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن جمعا منهم تجمعوا بذي أمر، وهو موضع يقال أنه قريب مما يعرف الآن بالنخيل، قريب من أيضا الحناكية، قريب من هذا الموضع، موضع يقال له ذي أمر، يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام فعلموا به ولحقهم من الخوف ما لحقهم، ففروا إلى رؤوس الجبال. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. وعرفنا أن موضع هؤلاء إلى جهة المشرق عن المدينة، إلى جهة المشرق عن المدينة، ناحية المشرق الجهة الشرقية إلى المدينة. ويظهر أن رؤية جابر للنبي عليه الصلاة والسلام ويصلي على راحلته متوجها قبل المشرق كان في الذهاب، لأن الذهاب إلى جهة المشرق والعودة يكون إلى جهة المغرب، فيظهر أنه رآه يصلي وهم في الطريق ذاهبا إلى الغزو يصلي على دابته. والصلاة هنا صلاة النافلة، ولا يشترط فيها في صلاة النافلة استقبال القبلة، يصلي على دابة أينما توجهت، هكذا كان يفعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعندما كان يصلي إلى جهة المشرق على دابته متجه إلى ذي أمر، القبلة تكون عنه جهة الجنوب، وكلما تقدم إلى جهة المشرق مالت القبلة إلى الجنوب الغربي. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي متوجها قبل المشرق متطوعا، أي صلاة نافلة، أما صلاة الفريضة لا بد فيها من استقبال القبلة. ثم بعد ذلك أورد رحمه الله تعالى بابا في غزوة الحديبية، ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،